تسليط الأعداء. وهذه عقوبة إذا وقفنا عندها تنفجر الجراح وتسيل القلوب الدمى وتتقطع النفوس ألما وحزنا. فالله تعالى قد يبتلي المجتمع والأمة التاركة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يسلط عليها عدوا منها كما هو حال المسلمين مع حكامهم اليوم، أو يسلط عليها عدوا من غيرها، عدوا خارجيا فيؤذيهم ويستبيح بيضتهم، وقد يأخذ بعض ما في أيديهم، وقد يتحكم في رقابهم وأموالهم كما حدث للمسلمين في الأندلس على يد النصارى، حيث شاعت عندهم المنكرات بلا نكير، فصار عزهم ذلا ورفعتهم هوانا، وسامهم النصارى سوء العذاب حتى صار ملوكهم وسادتهم ينادى عليهم في أسواق الرقيق وهم يبكون وينوحون كما قال الشاعر: فلو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الوجد واستهوتك أحزان. وتقول أم أحدهم لابنها وهو عبد الله الصغير الذي سقط ملكه على يد إيزابيل، امرأة أسقطت ملك الأندلس كما تفعل وزيرة الخارجية اليوم بحكام العرب والمسلمين، تخاطب ابنها فتقول له: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. بل إنما يحدث ما يحدث اليوم من تسلط اليهود على أمة الإسلام وتسلط النصارى كذلك وتداعيهم لأمر عجيب ومخزن في نفس الوقت. فها هي أمة المليار لا تملك من أمرها شيء، وتقاد كما تقاد النعاج إلى مسلخها، وتستباح أرضها، وتنتهب أموالها، ويقتل أبناؤها، وتسبى نساؤها دون أن يكون لها دور في صد ما يقع عليها. فها هي فلسطين بيد اليهود منذ 50 سنة ولا يزداد الأمر إلا سوءا، بل قام اليهود والنصارى إمعانا في إذلال الأمة وإهانتها بفرض التطبيع عليها. فذهب طبعا الحكام الخونة يركضون، لا والله بل يحبون، ليرتموا في أحضانهم وينبطحوا أمامهم معلنين رغبتهم في ذلك التطبيع. وها هي أمريكا حامية الصليب ودولة الكفر العظمى ومن وراءها من دول الغرب الكافر تلعب بالمسلمين كما يلعب الأطفال بالكرة، تضرب من تشاء وتعادي من تشاء وتنصب من تشاء وتخلع من تشاء وتحاصر من تشاء وتطلب تسليم من تشاء دون أن يكون لأمة المليار شأن. أهم الصرب يرفضون تسليم مجرم الحرب اسمه فدان ميلوزوفيتش الذي أباد المسلمين عن بكرة أبيهم، وقالوا بصريح العبارة: إذا كان هناك رجل من أدنى جندي أمريكي إلى رئيس الولايات المتحدة ليأتي ويقبض على اسم فدان ميلوزوفيتش. بل ها هي السودان تضرب بالصواريخ لأنها دولة مسلمة وترفض الانصياع لأمريكا، وها هي تعطى مهلة لمدة 2 شهر من أجل حل قضية الجنوب، جون جرانج ومن معه من النصارى والمنافقين، وها هي تفعل ما تشاء في تيمور الشرقية من أجل إعطاء النصارى دولة في أندونيسيا. أما البوسنة والشيشان وكوسوفا فهذه دول إسلامية تفرض عليها رغما عن أنفها أن تقبل بالحل الذي تفرضه عليها. أما إذا كان الحكم للنصارى فالأمر يختلف بعد ذلك، وها هي الشيشان تغزى وتدمر ويقتل فيها المسلمون بدعم من اليهود والنصارى والمسلمون نائمون. في السابق كانوا يملكون الشجب والاحتجاج، أما اليوم فلا يملكون إلا أن يقولوا هذا شأن داخلي لا نتدخل فيه. أما اليهود والنصارى فيعلنون صراحة دعمهم للروس، وهذه بعض التصريحات. فهذا رئيس الجهاز أو جهاز الموساد الإسرائيلي يعلن مساعدته للقوات الروسية، وهذا رئيس مكتب التحقيقات الأمريكي يعلن أنه يقف بكل ما يملك وجهازه بجانب القوات الروسية في القضاء على الإرهابيين، وهذا ما أكده وزير الدفاع الأمريكي الذي زار موسكو للتنسيق معهم، وبعده بعدة أيام أعلن الرئيس الأمريكي عند لقائه برئيس الوزراء الروسي أنه سوف يدعم المساعدة الروسية لإحلال الأمن في روسيا وداغستان بكل الوسائل، وهذا ما أعلنته الاستخبارات البريطانية أيضا. أما رئيس الوزراء الكندي فصرح بتأييده في استخدام القوة في مواجهة الروس لوقف التمرد الإسلامي.